هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تسكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، السيرة الهلالية قدمها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لإذاعة الشعب عام 1977. نبدأ لقاء الليلة بحلقة من السيرة الهلالية أذيعت يوم 11 أبريل عام 77. تسجيلات من زمن فات. إذاعة الشعب من القاهرة تقدم أول كلامي بذكر الله، وبعدين بمدح نبينا، إله حي ولا بيدي سواه، واللي خلقنا متكفي بينا. بعد المديح فاك حال العين، أنا المولى بقدم فريضة، أوضع خطابي العرب سيكفين ما بلدهم نهج العريضة. سيرة بني هلال. ردة يقول أنا والدي خضرة ولابس نظيف الخلايا، دمتي هزيت وخضرة ولا عمل حساب الخلايا، بيقول دمع أم عوالة الهم ونوم الليالي معديني، مع الحرب ما حنا يا دام، بقول يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء سيد الضوي، اخراج احمد علام. خلف بيقول غيري ما فيش ناس، خلف بيقول غيري ما فيش ناس، وعلى يد ساحب يماني، وده انا حاط العمة والشاش، حامل غربي في المقلب والأغاني. أيها الإخوة، مساء الخير. سعدة بنت خليفة الزناتي لما شافت أن نصر ابن الأمير راجح ابن جبر القريش قتل أخوها مهران وأخوها المفضل، استشارت نصر في إنها تبعت للمتمي اللي هو بيحكم أرض كوبا، مش كوبا اللي بنسمع بيها الأيام دي، إنما كان اسمها أرض كوبا في بلاد العرب، وقالت له، اشترطت عليه شرط، قالت له إذا غلبك في الحرب مش هخليه يقتلك، وإذا أنت غلبته اقتله، لكن في نظير ده أنه إذا غلبك حناخدك عندنا أسير وتقعد في بلادنا، وكل المهارة الحربية اللي عندك وكل الشجاعة اللي عندك تخدم بها قبيلة زناتة. قال لها طيب ابعت هاتي أخوك المتمي ومش هيعيش ولا ساعة واحدة. الخبر لما راح للمتمي كان لسه عريس متجوز ليه جمعة، ومتجوز بسمة بنت العلام اللي هو رئيس وزراء تونس. الواد ابتدى يخسع ويتقاعس عن الحرب، فغبت البسمة وقالت له لابد تروح تحارب اللي قتل اخواتك واللي جرح ابوك خليفة، واصرت على انه يركب ويروح يحارب، وركبت وراه. فطبعا اول ما دخل هناك في ميدان الحرب عمل بقى شملول وشمروخ، فتح صدره وقال قولولي ابن هولا ده قاعد فين، وحياة كتاب الدلائل حضر المتم الامير لازم يتم حزن الهلاي. فاتاري نصر اللي كان سنه 10 سنين لابد له في خشم الباب، وده ولد زي ما شفنا قدر دوك هودية يعني ما محدش غلبه، قال له حضرت يا كذاب ورد بس تسمع البنية، ما انا عارفك بتعمل شوية حركات عشان البنت اللي انت طوحها وراك. طبيعي ودي اللي جيبها وراك، فارس انت فارس جيب لي مرة وراك على الحصان. طيب روح لجل البنية عتقناك يا ابو شال على القرن مايل، والله لولا العروسة ما كنا فتناك، احنا اعتبرنا 6 دلائل يعني عملنا اعتبار للبنية اللي وراك اللي حادلة شعرها دي. هو يود اللي عاوز يحارب ويموت ولا يموت يجيب له 6 وراه؟ طب ايه رأيك محرم عن الحرب، يعني انت اقل من ان انا حاربك وانا مش هدخل معاك الحرب زي اخواتك وابوك، مش معقول انا حارب راجل جايب له مرة وراه. طب محرم يا واد عن الحرب، ده انا مصر كايد نديدي يعني ما حدش يعني في فروسيتي ولا في شجاعتي، ميتة قدرة الطعن والضرب، انت مش قدرة الطعن والضرب وانا حلفت لاجيبك بايدي. خوى عليه قتاله بهرجة، عمل له كده شوية حركات بالحصان وشوف العجب والعجوبة، راح جذبه من بحر سرجة وخطفه من فوق الركوبة الواد بايده، الواد الصغير سنه 10 سنين، انما يعني احنا شايفينه في الحروب مع خليفة وعياله بيفعل فعل الشياطين، انتقم لاخوه المعاقل وانتقم لاخوه عقل وانتقم لكل الحزن اللي كان في الهلايل على الفارسين اخواته. خطف الولد نصر وطار بيه، غير السداجة ما قولش، المسمي اللي بتقوله عليه اهو زعيم ارض تونس، ورفعه لهم وراه لهم كلهم زغابة وزنات، اهو زعيمكم خطفناه وحياة كتاب الدلائل كرمناه لجل اللي وراه، كرمناه لجل 6 دلائل كرمناه عشان البنية اللي وراه، اهو المسمي زعيم ارض كوان. ايه ارض كوان دي؟ قلنا ان دي ارض تونس، وارض تونس قبل ما ياخدها جبر القريشي كان متحكم عليها كوان، وكوان ده كان كافر من الكفار وبنى دير كبير جدا لدرجة ان تونس نفسها كانت تتسمى باسم الدير ده وكانت قال عليها بلد كوان. واهو المسمي زعيم ارض كوان وسوق النايا لم يهيبه يا سعدة، ما انت قلت لي ان ده في سوق الموت ما بيخافش وبينزل جسور، وقعد جميع العربان مين يقول خلي عنه وسيبه، اتحدى القبيلتين بتوع زغبة وزناتة ورفع لهم الفارس بتاعهم وقال لهم ادي الفارس بتاعكم، مين فيكم اللي يجسر يقول لي سيبه ولا خليه؟ اللي يقول خلي عنه فيكم مين؟ وكل العرب وعياله قالوا له خدوا يسير، مين فينا يا اخي يتم عياله؟ قالوا له خدوا معاك اسير، مين بقى اللي فاضل؟ اذا كان انت هزمت خليفة الزناتي وقتلت المفضل ومهران، مين عاد اللي حيتورط معاك من الناس علشان يروح ينقذ الفارس من ايديه؟ خدوا يا امير معاك يسير، خدوا اسير معاك يا واد يا سبع البوادي، مع سلامة الله يا امير، ولابد اليسير ما يجي. يعني طبعا معروف مسألة تبادل الاسرة دي من زمان، اللي يتاخد اسير اسهل ما يتقتل في الحرب، اللي بيتقتل ما بيجيش، لكن الاسير اهو ممكن يتبادل به فارس ولا حد. نصر خد الولد والبت وراه، شفنا العجب والهولة ومحلى طوله ومعناه لما خبط على الباب وقال يا هولة، مين هولة؟ امه، قلنا امه بعد جسل المعاجل وعجل الولية نظرها خف وعجلها خف، كل يوم يدوروا عليها يروح يلاقوها متلجحة عند الترب مكبشة في جبر الولدين وعمال تبكي وتنوح. وهولة سمعت الخط قالت اللي بيقول انا جيت مين؟ هولة تقول له مين؟ يقول لها انا صغير سن يما وفالح، انا حضرت الامير، انا نصر بن راجح. قالت له مين معاك؟ قالت له يا قرة عيني جبت اخواتك معاك، جبت المعاجل وعجل. الولية قاعدة بتعدد ونص عجلها ابتدى يتجن ويتعب. قال لها انا معاي ذهب العقل. ميت الحكاية دسوسة، انا مش بدس عليك حاجة ولا بخب عليك حاجة، جبتلك معاجل وعجل ويسير عريس وعروس. كيف طب يعني جاب لها المعاجل وعجل؟ ايوه ما هو جات المفضل وجات المهرة، معناها انه جاب طار اخوه عجله واخوه المعاجل، يعني جاب لها الاثنين. وغير كده جاب لها ابن خليفة الزناتي اسير وبنت العلام اسيرة، يعني قال لها يما انا قتلت المفضل ومهران، ميت الحكاية دسوسة، وجيت على ظهر مهران، جيت على ظهر مهري حصاني، وجبتلك يسير عريس وعروس، جبتلك يسراء المسمي والبسمة بنت العلام، ده نساج العدا مر خالي مر خل، وعندك اكرميهم في الدار، اروح بس اسلم على ابو زيد خل. كويس قال لك ولا عايما لما كرسي. وشفنا العجب والهولة، كل من قاعد على كرسي وقف احترام لابن هولة. لما جاء الواد الصغير داخل الصوان، طبعا العرب شهداله وشايفين المعارك اللي عملها، كل من جالس على كرسي وقف احترام لنصر بن هولة. وقف العرب على القدمين، صغير سن في العزم فالح، قالوا له مرحبات يا امير يا تبعي يا ابن راجح. وحسن سلطان حسن جاب كرسي وجلسوا جنبيه، ولد وله مخ راوي، فضل يحكي ما بينه وبينيه والنصر جات القهاوي. خلي بالكم الواد سنه 10 سنين وقاعد جنب السلطان، ودخلوا عليه العبيد بالقهوة كأنه فارس قديم سنه 50-60 سنة. بعد القهوة صلوا على الزين، ميت المجادير بيدي وليه سلاح في العدا بيزن. قال له السلطان خبرني يا حبيبي. قال له خبرني يا واد يا جلعان، يا بوشال على القرن مايل، اكيش يكون يا واد جيت كسبان، ما تقولش هم الهلاي، اذا كان يعني انت خسعت في الحرب ولا بتاع ما تخافش، ولا حدش هيكلمك لان انا قاعد وانا معاك. قال له يا خال قتلنا المفضل وقتلنا مهران وميت الحكاية دسوسة، وجينا بالسلامة يا خال وجبت يسرى عريس وعروس. قم ابو زيد الهلالي قاعد طبعا، قال له جبت مين يا واد؟ قال له جبت المسمي ابن خليفة وجبت البسمة بنت العلام. اول ما ابو زيد الهلالي عرف ان الواد جاب البسمة بنت العلام قام على حيله صارخ، العلام صاحبه من زمان وفي اتفاقات بينهم وبين بعض والواد صغير ما يعرفش. فابو زيد فكر في الحال انه لو ما رجعش البت دي للعلام ممكن يخسر الاتفاقية اللي دايرة بين العرب وبين العلام في السر من ورا ظهر الخليفة الزناتي. قال له جبت مين؟ قال له قلت لك جبت المسمى ابن خليفة وجبت البسمة بنت العلام. كما ابو زيد قال له ده كلام ما ينفعش، والله عمره ما ينفع الكلام ده، كمان جرت على الولاية، جرت على الحريمات، على العذارة نجيبوهم نهايب. قال له لازم البت دي تروح، لازم على البت تروح، وكلام المعايب ما نجوها، لازم زي ما قلنا تروح البسمة وتسكن في دار ابوه. السلطان حسن قاعد وسمع الكلام، قم قال له يا ابو زيد انت قلت البت تروح، انا راح اقول كلمة كمان. قم ابو زيد قال له ايه يعني راح تقول ما تروحش؟ يعني راح تقول ما تمشيش ما نودهاش؟ حسن بيقول له مهلا يا ابو مخيمر، انا ما قلتش ما نودهاش ولا تروح. انت امرت البت تروح ونحفظوها ونعلو شانها. ما دام انت قلت لازم تروح يبقى لازم تروح. بس انا قلت جوزها يكرم عشان لازم يروحوا الاثنين. وميت المجادير بيدي. كلامك يمشي يا امير، ما نفرقش الحبيب من حبيبه. دول عريسين لسه داخلين يا اخي. قال له اهو الكلام يا ابو علي. طبعا الكلام ده ارضى ابو زيد الهلالي لانه حيسعد العلام جدا. قال له يا واد يا قمصان، نده على العبد بتاعه، قال له خدهم يا قمصان واحتياط صدقة لمان، توديهم هدية للعلام وتقول له ده سلام سيدي سلام، دول هدية ليه. بس يا قمصان اذا اداك هدية اوعى تقبل عطا مني. قال له حاضر يا سيدي. ركب العطا وخدهم وراه، وغير السداجة ما قولش، وحلو طوله ومعناه، وقام دخل في ارض تونس. دخل اراضي المارية تونس الخضرة وحياة عروس القيامة. يلقى جلسين الحميارية وموجود العلامة بغدية. قال له خد دولة سلام سلامة. يا علام خد الهدية يا ابو شال على القرن مايل، بعتها لك ابو رية اياه سلامة ولد الحلال. العلام قال له مقبولة الهدية يا قمصان، انا ميت المجادير بايدي، تعيش هدية الحبان وابو زيد ده خلي وحبيبي. يشكر ابو ري خلى الجسم نصر الحبايب، يعني جسمه قشعر لدرجة انه طلع في حب في ايديه، وابو زيد ده قدر دكها ودية وده خلي واعز الحبايب. قال له تعال يا قمصان، قال له تعال خد مني هدية يا عبد يا زينة مجالك. قال له لا لا لا لا لا لا لا، حالف علي ابو ريه وقال لي ايتم عيال. قال له خد الهدية جباليك، يعني جباية ليك دي من عندي، وحياة صدقة لمانة لازم الهدية دي ليك، وما تعلمش الاسمر سلام. خد الهدية العبد قمصان ده سوق الناية لم يهيبه. يا سلام دخل الصوان، العبد اتقدم لسيده. قال له كلامك وصلناه، كلامك للعلام أبلغناه، والله يا سيدي اداني هدية. وقلت له سيدي حالف علي يمين، قال لي لازم تاخدها وما تعلمش أبو زيد. قال له مدام ما خبيتش علي يا قمصان يا زينة مجالك، خد مني أنا قد الهدية جباية ليك ولعيالك. مدام ما خبيتش علي يا قمصان يا عبد يا زينة مجالك، خد قد اللي ادهولك العلام جباية ليك والعيال. وقول يا سيد اخبرونا على ولد هوي، قولوا لابني هولا قعدتك وحياة كتاب الدلائل حضر المسمي الامير، لازم يسن حزن الهلال نصر لازم يسن. وأذلة العرب والنبي المنتصر، ولاجي البنية عتبنا يا أبو شال على درب ماي، والله لولا العروسة ما كنا جنا احتضرنا ست الدالي. هذا اللي عايز يحارب ويموت يجيب له ست وراه. طب محرم معاد الحرب، محرم يا وضعي الحرب، انا نفر كايد مزيدي متى قدر تفتحني والدر لازم لجيبك بإيدي. خوا علي أسالب هرية، خوا على أسد هرية، وشوف العجب والعيوبة ولما جذب من بحر سرية وخبط من فوق الركوبة. بابا في الواد جنبي غير السجادة مدوي المسمي اللي بتقول عليه اهو زعيم ارض تونس، اهو زعيمكم خطفناه وحياة كتاب الدلائل وكرمناه لجل الورى، كرمنا لجل ست الدلائل. اهو المسلم زعيم ارابك وانسوب النال يهيبوا وقعد جميع العربان من يقول خل عنه وسيبه، اللي يقول خل عنه فيكم مين؟ وكل العرب وعياله قالوا له خدوا يسير من سناخ يسمع له، خدوا يا معك يسير يا ود يا سبع البالي، مع سلامة الله يا أمير لابد اليسير ماجي. خد الولد والبت وراه، خد الولد والبت وراه، شفنا العجب والهول ومحلى طول ومعنى لما خبط وقال يا هول يا هول بتقول اليمين، هول تقول له مين صغر سن يما وصالح حضرنا، انا حضرت الامير ده انا نصري ابن راجح. قال له جبت مين معه؟ قالت له يا قرة عيني جبت اخواتك معاك، جبت المعاجل وعاك. قال لها معايزاها بالعدل مثل حكاية جاسوسة، وجبت لك معاجل وعدل ويسير العريس وعارف. يعني كتلت مفضل ومهران، انا كتلت مفضل ومهران وميت الحكاية جسوسة وعييت على ظهر مهران، جبت لك يسير عريس وعروسة. يسلك يسرى المثلي والبسمة بت العلام انا باجل عدم رخالي عندك كرميهم في الدار انا سلم على ابو زيد خال وعلى ايمن لا ترسي شفنا العجب والهول كل من قاعد على كرسي وقف احترام ابن صغر سن في العجم سيا قالوا له مرحبا يا امير يا تبعي ابن راجع حسن جاب كرسي جلس جنبي ومالك ولي مخراوي في ظل يحكي بيني وما بيني والنصر جات القهوي بعد القهوة صلي على الزيت مثل مجادير بيه ولي السلاح في العيد بيزن قال له اخبرني يا حبيبي يا جلعان يا ابو شال عالقرن اكشيكون يا وجي كسبان ما تعولش هم عرض الهلال وقال لي يا خال كتلنا مفضل ومهو وميت الحكاية بسوسة وجنا بالسلامة يا خال وجبت يصار عريف ويعرف موزين قال له جبت مين قال له جبت المسلج ابن خليفة وجبت البسمة يا بنت العلاق موزين قال له ده كلام ما ينفعش والله عمره ما ينفع الكلام كمان جرت على الولاية جرت على الحرمات على العذارة نجيبوهم نهاية قال له لازم البت تروح لازم تخلي الواد والبت تروح وكلام المعايب ما نجوها لازم زي ما قلنا تروح وبس ما تسكن بيت ابوها قم حسن بيقول له طيب انت قلت البت تروح وانا راح اقول كلمة تروح وابو زيد قال له ايه انا راح اقول ما تروح يعني راح تقول ما تمشيش ما نودهاش حسن بيقول له مهلا يا ابو خيمة انا ما قلتش ما نودهاش ولا ما تروحش انت امرت البت تروح ونحفظوها ونعلو شانها ما دام انت قلت البت لازم تروح انا قلت جوزها يكرم لازم يروحوا الاثنين ومات المجادير بيه كلامك يمشي يا امير ما نفرش الحبيب من حبيب دول عرسان كون داخلين يا اخي دول هو كلام يا وان، خذ لي قمصان وحياة صدق الأمانة، وديهم هدية للعلام وقول له سلام سيدي سلام. بلا هدية لي بس يا قمصان، إذا بدك هدية تقبل عطا مني. قال حاضر. ركبت العبد وخذهم وراه، ركب العبد وخذهم وراه، وغير السجادة مدوي ولا محل وطوله ومعنى، وداخل لما أرضتون وداخل أراضي المريض، وحياة عروسي الديانة يلقى جلسين الحنيرية، وموجود أبو غدية وقلو دول الزاري سلام. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي سيد الضوي أحمد علام في سيرة بني هلال. تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج منتهى الصراحة من تقديم الإذاعي القدير وجدي الحكيم، ويستضيف الفنان عماد حمدي. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الفنان الكبير الأستاذ عماد حمدي، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وسهلا. هنتكلم بصراحة شوية، وأنت معروف برضو أنك صريح. بدون مجاملة لأي إنسان. البدايات الأولى في السينما دي كانت من تقريبا كم سنة؟ كانت حوالي 26-27 سنة. المناخ الفني أو البيئة الفنية أو الأسرة الفنية اتغيرت ملامحها عن 26 سنة فاتت؟ شوف، المناخ الفني عموما في الفن كله، سواء إذا كان سينما أو مسرح أو أي فرع من فروع الفنون، متغير كلية عنه من ربع قرن. في إيه؟ نقدر نقول يعني أوضح الملامح. شوف، أوضح ملامح في رأيي أنا، كان زمان أولا الفنانين كان عددهم محدود جدا، الوسائل الفنية ووسائل الإعلام كانت وسائل ضيقة جدا. اللي كان بيدخل الفن كان بيدخل الفن للفن نفسه، لازم يكون هاوي. ليه؟ فكانتش الفنون تطورت زي دلوقتي، ما كانتش فلوس بتجري في الفنانين زي دلوقتي، كانت حاجات بسيطة جدا. فاللي كان بيدخل الفن كان بيدخل الفن وهو يعلم انه لن ينال شيء من الفن غير الفن نفسه، لا عنده وسائل الشهرة زي دلوقتي. كان لازم يشتغلوا 10-20 سنة حتى ان الناس تعرفه. مفيش لا تلفزيون، مفيش السينما، ما كانتش منتشرة زي دلوقتي. فكان معظمهم بيدخلوا وبيتعذبوا، وجايز يعني بيفتقروا وبيتبهدلوا وإلى آخره، ومع هذا بيظلوا أوفياء كل واحد لفنه. الآن تبص تلاقي العكس، في سنة واحدة تبص تلاقي الشاب من دول أو اللي داخل الفن

من اجل فيلم مصري. يعني لو كنت استمريت يعني ما كانش انا جبتها من فيلم اجنبي اشتغلته وعملت بطولته وخدت فيه اجر كويس، فاستطعت ان انا اجيب عربيه وحتى مش جديده. كل زملائك من النجوم الجداد في الفن عندهم عربيات؟ الزملاء اللي في سني او في يعني الفتره بتاعتي اللي جابوا عربيات جابوا عربيات احسن مني، اللي ما جابوش ما عندهمش وقت يجيبوا عربيات. عملوا افلام جيده زملائي؟ مش كل الافلام، يعني كل الزملاء الجداد مش كل افلامهم جيده. اثبتوا وجودهم؟ في مجموعه اثبتوا وجودهم وعظام حقيقي. برضو الموهبه بتثقل وبتزداد. انت عارف الفنان طبعا، حضرتك فنان وعارف ان الفنان يقال انه كل ما يتعذب وكل ما يحس بالحرمان كل ما بتنصحه اكثر. وده واضح جدا في فنانين زمان، موسيقيين زمان مثلا اللي من 200 و300 و400 سنة واعمالهم لا تزال خالدة حتى الان. امسك تاريخ حياتهم شوف عاشوا ازاي وماتوا ازاي. الان امسك اي موسيقي مثلا ده فرع من فروعه، بعد سنة واحدة اسطوانة واحدة تخليه يبقى مليونير. خلاص حتة مزيكا عاملها في 3 دقايق اسطوانة، مش عارف الله نعيمة التالتة مش عارف طشت قال لي بتاع، تبص تلاقيه بقى في السماء وفلوس بتجري في ايديه وعمل له بيت وزرايا وفيلا وطبيل ومعرفش مين وبتاع. زمان زي ما حضرتك عارف وبتقرا طبعا التاريخ ما كانش الانتشار بالشكل ده، ما كانش الانتشار بهذا الشكل. لذلك كانت المواهب زمان كانت مواهب خارقة، مواهب عظيمة جدا. دلوقتي قطعا اقل من الاول. المؤثرين دلوقتي اقدر اقول بدون يعني ما اكون متجني، ده شيء كل الناس لمساه والجمهور نفسه لمسه، مستواهم اقل من الفنانين بتوع زمان. ليه دليل؟ ان كل واحد يقول لك الفنان اللي بيموت بتاع زمان ما عمره بيصعد. صحيح الحكايه دي؟ هذا ملموس، هذا ملموس. يعني نقدر نقول ان الفنان اللي بيروح مننا ما بيتعوضش ولا يمكن، فما يعني لازم يطلع احسن منه، انما نده او نظيره او مثيله مش ممكن مهما كان حتى صغير. مش ضروري الجماعه الفطاحل، يعني في واحد يقول لك نجيب الريحاني مات مش ممكن اعوضه، الله يرحمه وحسين الرياض مات. بالعكس ده في ناس صغيرين جدا يعني بدون ذكر اسماء يعني ممثلين من صغيرين جدا لازم تستنى ما تقدرش تعوضه مش ممكن. لازم يطلع واحد في المستقبل يعني احسن من اجلك ان واحد يجيب الحاجه مثلا او حسن الرياض او الجماعه الكبار بتوعنا دول مش ممكن يتعوضوا ولا يمكن يطلع نظير لهم اطلاقا. الفنانه سميحه ايوب، ان اللي بنفقده من الفنانين الكبار ما بيتعوضش، هو فعلا ما بيتعوضش لكن بيطلع له مقابل. يعني نفس الكاركتير ده، نفس نغمة الصوت دي، نفس الشكل ده، طبعا ما يتعوضش ولا يمكن هيتعوض، لكن بيكون له مقابل فنان اخر بيسد الثغرة وبيبدع برضه، لكن يعني بيبقى له شخصية معينة اخرى. يعني احنا نقدر نقول ان احنا عندنا فنان سد الثغرة بعد وفاة نجيب الريحاني؟ والله احنا عندنا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم، عندنا الاستاذ فؤاد المهندس، عندنا الاستاذ الهنيدي، كل دول وغيرهم كتير، مش على يعني مش على سبيل الحصر، دول على سبيل المثال. في عبد المنعم مدبولي واخد بالك، دول فنانين ولهم جماهير وبيحبوهم جدا الجماهير، وبيقوموا بالادوار الانسانيه الساخره برضو زي الاستاذ نجيب الريحاني. يعني لو كان نجيب الريحاني موجود كانوا دول بقى منافسين له؟ بس هو هيكون في فرق زمني، هيكون هو دلوقتي بيشتغل دور مثلا جد ودول اخذوا مكانه، لان المساله مساله استمرار ومساله حياه ومساله طبيعه. بدأت حياتك الفنية بدفع الهواية ولا بحكم الوظيفة؟ لا دفع الهواية وإلا ما كنتش أفضل. بالعكس أنا سعيت إلى الوظيفة علشان اكون بجوار الفن. يعني مش الظروف هي اللي اوجدتك في وظيفة استوديو مصر؟ لا ده انا سعيت ليها سعي فظيع جدا. مش تمام، انا كنت موظف كويس في الحكومة، كنت متثبت، كنت بقبض هي كويسة، ولو كنت استمرت فيها كنت زماني اني عارف دلوقتي ان كل زملائي وزراء واقل واحد فيهم وكيل وزارة ده اقل واحد فيهم يعني. خريج قديم قوي. لما سبت ده كله ورحت التحقت باستوديو مصر اللي كانت شركة لسه كباقي شركات بنك مصر، من عارف كانت تمشي ما تمشيش الله اعلم، خسرت وسبت وظيفتي وعلشان ابقى قريب من الفن. مش علشان امسك حسابات، انا مش بتاع حسابات يعني، اتجاهي تلافى خالص مع حسابات. اشتغلت موظف مدة طويلة في استوديو مصر. ما شفت بقى ازاي. قعدت 8 سنين وانا اسعى اني اعمل ممثل يعني فنان، لغاية بعد 8 سنين قدرت ابتدي. وبالصدفة. ايه الصدفة دي يا سلامات؟ يعني حاولت ما وصلتش، وإذا درس ياخدوه الشبان يعني اسوش فات الشبان بيقول لك عاوز يدخل النهاردة يحط رجله في الاستوديو عايز يبقى بطل. يعني عايز بطولة أولى على طول، يعني بطولة أولى ويعمل له 20 فيلم في السنة ويبقى يعني حاجة كده. ما فيش حاجة من دي أبدا، دي ما تحصلش. أنا قعدت 8 سنين موظف عادي معاصر كل مخرجين مصر القدامى طبعا، وكل ممثلين مصر وكل فنانين مصر، واحاول ما حدش اكتفاكي ابدا خالص. فقلت ما جت حكايه مصادفه، واحد مخرج شافني وهو لا يعلم اني انا موظف في الاستوديو. مخرج سينما في الوقت مبتدئ خالص. كان مين في الوقت ده؟ كان الاستاذ كامل التلمساني. كان انا مكتبي في القاهره وهو طبعا شغله في العالم في استوديو مصر، وما منيش ما بتوش ملوش علاقه بيا. انا كنت مدير توزيع افلام استوديو مصر، وهو كان مساعد مخرج وتزور اصلا دوله فيلم. فشافني مره في الشارع وصادفت، ما يعرفش انك انت بقى في التوزيع. كان بيدور على يعني هو فيلم لون معين يعني انطباقاته بتيجي عليا بالظبط. قال الجدع ده هو ده اللي انا عايزه. قال له طب ما هو معاك موظف في استوديو مصر. قال هو ده اللي انا عايزه. فعرض عليا الموضوع، قلت له في عرضك يا اخي ده انا بقالي 8 سنين مطلب الفرصه ليه وقد كان. كان عندك كم سنه في الوقت ده؟ شوف انت قلت لي في اول حديثك بصراحه. وانا وعدتك وعند وعدك وانا عند وعدي، لان اعتبر دي كلمه شرف يعني. مقدرش دي بقى حاجه غريبه جدا، جايز الجمهور او الناس اللي بيستمعوا لينا هيعجبوا ليها جدا. طبعا الناس اللي فاكراني في في في في اللون اللي انا كنت بعمله اللي هو الفتى الاول، الشاب الحبيب ده. حبيب كان شكلي لطيف زي دلوقتي، وكنت لسه نحيف وصغير، كنتش ادي اكثر من 20 سنه في السينما. يعني شكلي كان يدل على اني من 20 ل 25 سنه ده بالكثير، وكنت باخد ادوار في هذا السن. طالب في البكالوريا مش عارف مين لسه ايه حركات من دي. انا بقى كان عندي 37 سنه. يعني عملت دور الفتى الشاب الصغير عندي 37 سنه، انما شكلي الجسماني وفيزيولوجي بتاع وشي يعني ما كانش يدي اكتر من كده. وبدات تعمل ادوار الاب وانت بعد كام سنه؟ والله شوف انا عملت ادوار يعني الاب برضه من زمان، اصل ما فيش تقيد انما تخصصت قصدك تقول. يعني وانا صغير برضه كان بيجيني دور اعمل مثلا ابتدي صغير وبعدين حسب يعني الروايه اكبر واخلف وبتاع اعمل مكياج. ما عملت الحاجات دي كتير، وكنت اقدر اعمل الاثنين لاني انا سني كبير بحس بهذا وشكلي صغير اقدر اعمل الاثنين. لما دلوقتي ما اقدرش بس طبعا بحكم التقدم الفظيع في السن اللي انا فيه ده ما ينفعش. لا ما يعني زي ما تقول من 5 6 سنين. في زملاء لك من الفنانين اللي بدأوا معاك المفروض انهم يتحولوا لادوار الاب؟ في زي مين؟ احنا قلنا بصراحه هو في كتير منهم يعني تحولوا فعلا. وفي اللي متحاول مثلا الاخ يحيى شاهين احنا دي لسه متحاول وفي بيعملوا الاثنين يعني مثلا كمال الشناوي يعني ممكن الاخ كمال الشناوي ده بدا بعد يمكن بسنتين او حاجه زي كده ولو انه هو اصغر مني كتير في السن وبعدين شكله غير شكلي شكله بيساعده على انه يقدر يعمل هو يعملش الفتح الاول يعني لا بس هو لسه عامل حاجه قريبه استاذ عماد برضه وعامل فيها دور تلميذ في الجامعه لا إيه في الجامعه دي بقى انا يعني ما تاخذنيش انا لا اوافق عليها لسبب بسيط جدا افترض ان شكله بيساعده على هذا افترض هذا ما هو في يمكن تلامذه ولد في الجامعه بيحللوا 10 سنين ولا بتاع بيقطوا وبتاع وبيكبروا اخدميه كده زوجين وعندهم اولاد وبيطالب في الجامعه ما مش مهم المهم في نظره الجمهور للفنان انا لما واحد اقتناع الجمهور انا لما واحد بيتفرج عليا من 30 سنه دلوقتي بيتفرج عليا من 30 سنه هل لا يدري اعتقد ان انا اقدر اعمل الدور اللي كنت بعمله من 30 سنه مهما كان ادائي سليم ومجرد ما هو عارف انه شافني من 30 سنه او من 25 سنه او من 20 سنه او من 15 سنه بعمل لون معين الطبيعي بحسب سنه الحياه لازم الانسان بيتقدم في السن لازم يغني. الفنان الاستاذ كمال الشناوي اي الادوار اللي لازالت تستهويك انك تقوم بادائها في السينما؟ والله اي دور بس هو المهم يكون مكتوب كويس ومرسوم كويس يقدر الواحد يعني يدي فيه كل اللي هو عايز ممكن يقوله. حتى لو كان دور تلميذ في الجامعه؟ لا طبعا مش معقول. ولو ان الادوار دي فعلا ولو ان في طبعا تلامذه في الجامعه يمكن جاي شكلهم يبان اكبر مني في السن الشكل يمكن لكن ما اقدرش طبعا اقنع الناس ان انا ممكن ابقى طالب في الجامعه لان مهما كان هم شافوني في الادوار دي زمان مش ممكن يقتنعوا بيا دلوقتي. يعني اخر فيلم عملت فيه دور تلميذ كان هو ما كانش تلميذ بمعنى يعني مرحله كبيره في الروايه يعني هو كان فيلم الرجل الذي فقر ظله وكان المفروض ان هو طالب في الجامعه مرحله قصيره يعني من الفيلم وطبعا دي احتاجت ان انا يعني لبس معين فورم معين بحيث ان انا اقدر اقنع ان انا ممكن ابقى طالب في الجامعه. وكنت مقنع فيه يعني او الناس اقتنعت؟ ما انا بقول لسيادتك هو الاقناع ممكن يكون موجود ولكن دايما بيربطوا ما بين الواحد او العمر الطويل اللي هو اشتغل في السينما والافلام اللي عملها كتيره ديت دايما ما يبقاش في عمليه اقناع لان هم عارفين ان انا سني مش ممكن يبقى طالب في الجامعه. لكن لو واحد تاني ما يعرفش كمال الشناوي ويجي يتفرج على الفيلم ممكن يقتنع انه ممكن ده يبقى طالب. ممكن تأدي دور اب قوي يسعدني جدا. اديته قبل كده ولا ما اديتوش؟ اديته يمكن زمان في بداية حياتي. لا اب للبنت صغيرة وحاجات كده وطلعت لا احنا اب مثلا لشاب ممكن زي ادوار الاب بتاع الاستاذ عماد كده ممكن يمكن جايز معرفش يمكن برضو اقول لك احتاج الى مكياج يعني ممكن الواحد يقدر يعمل مثلا تغيير في المكياج بحيث ان يعمل شويه شعر ممكن يعمل اصلع شويه ودي تحتاج لخبراء في المكياج في المكياج وللاسف يعني ملامحك لحد دلوقتي ما تديش سن ال يمكن مش عاوز اقول ان انا انا مش صغير لكن المفروض ان برضو الناس ما تقتنعش قوي ان انا ممكن يكون لي ابن شاب بالرغم ان انا ليا ابن شاب مش خد بالك تحب لحد دلوقتي لو خيرت بين دورين تحب تختار دور ايه؟ شوف انا اميل جدا للادوار اللي هي المفروض تكون مبنيه على تحليل نفسي او تصرفات نفسيه يعني مش الشخصيه الفلات الشخصيه المسطحه اللي ما عندهاش اعماق وابعاد وتقول حاجه يعني اميل جدا للدور المعقد يعني زي ادواري مثلا في المستحيل والرجل الذي فقر ظله لص والكلاب طي الدموع يعني دي ادوار احب ان انا اعملها اما الادوار الهاديه الفلات الناعمه دي ما احبهاش دلوقتي ابدا. موجوده في السينما ادوار الرجل الناضج الرزين ولا لسه مش للاسف هو الاتجاه معمول كده على انه افلام لعب عيال اولاد صغيرين يفضلوا يلعبوا كده ويتنططوا وبتاع, ما فيش لا تمثيل ولا حاجة و... وده بقى الأدوار اللي هي بكثرة يعني الحقيقة. إنما يعني دور أو الأفلام اللي بتقدم الرجل الناضج والمرأة الناضجة اللي في مرحلة متقدمة من العمر لسه ما لهاش وجود برضه. آه للأسف, مع علم أنا مش فاهم ليه يعني الكتاب ما بيكتبوش كده, وليه المنتجين ما بيحاولوش إن هم برضه يعملوا الدور ده, لأن إحنا برضه ما نقدرش نقول ان احنا في سن الشباب المراهق المتهور اللي يعمل الادوار اللي بيعملوها الصغيرين, ولكن السينما ما هيش كلها ادوار كده اولاد صغيرة, فيجب ان هم يكتبوا. وبعدين احنا الخبرة بتاعتنا الكبيرة ديت محتاجة فعلا انها يعني تبان في الادوار اللي زي دي, فما للأسف يعني ما مش موجود بكثرة, وحتى لو كان موجود بيبقى فرعي ما بيبقاش اساسي في القصة. مين غير الأستاذ كمال الشناوي المفروض انه يتحول برضه الى ادوار اكبر؟ الاخ احمد مظهر برضه. اه طبعا. مين غير الأستاذ مظهر؟ فكرني كده يعني. استاذ فريد شوقي. فريد اصل ليه لون معين اللي هو يعتمد على الحركة الاكشن وادوار الشرير. يعني الشر الادوار اللي تخصص فيها يعني زي هو والاخ محمود المليجي, فدي ما بيشتغلش فيها في الواقع للسنة او الوسامة او يعني ممكن يستمر ممكن نستثنيه, ولو ان برضو انا اعتب عليه ولا يزال بعض ساعات بياخد دور الحبيب ويجيب قدامه بنت صغيرة عندها 20 او 22 سنة المفروض تحبه. مش مفروض هذا ابدا. لازلت لحد دلوقتي تحب تعمل ادوار الحبيب؟ لا يعني بيقول انك لازلت بتمثل برضه دور البنت اللي عندها 22 سنه تجيبها قدامك تمثل وتحبك وحاجات من دي؟ لا لا لا ابدا ما بحبش الحاجات دي. والموسم الجديد او الافلام الجديده اللي نازله الجمهور هيشوف حاجه تانية خالص يعني. انما الموسم اللي فات جايز وكان فيه بعض الاخطاء يعني انت معترف بيها دي؟ طبعا. ممكن تعمل دور اب؟ اعمل اب وعندي فيلم اسمه ابناء للبيع, بس اعمل دور اب بيحب اولاده او بيشوف مشاكل اولاده, لان بعتبر دي حياتي الشخصيه. يا ريت يضيفني دور زي ده. اكبر اولادك يكون عنده كم سنه؟ 17. اكثر من كده؟ لا. ليه؟ لان هم 17 ومتجوزه ومخلفه, لان اتجوزت وهي لسه تلميذه في الليسي فرنسي وخلفت من جمعتين ثلاثه. يعني مثلا في السينما لو فرض انك انت تقوم بدور اب مثلا لواحد زي حسن يوسف او احمد رمزي ممكن؟ ما مش هيقتنع الجمهور. وشك يدي سن صغير؟ لغايه دلوقتي. ادوار الشر اللي بتمثلها اللي هي الضرب والعنف ده لا زلت مقنع للناس في هذه الادوار؟ ما فيش شك, بدليل ان من يوم ما السيد دكتور حاتم ألغى المؤسسة وعملها هيئة وابتدى يشجع القطاع الخاص بكل الطرق لغاية النهاردة, إذا كان المؤسسة تلت على شهرين كل منتجين وموزعين القطاع الخاص لجأوا لي أو حبوا يتعاونوا معايا للتمثيل اللي عندهم أو للكسب التجاري أولا وللأدوار اللي هم عاوزين يسندوا لها. بقالك كم سنة بتمثل يا أستاذ فريد؟ 25 سنة. وقبل التمثيل كان عندك كم سنة؟ 20 سنة. يعني كله 45؟ وأمثل وأنا عندي 7 سنين كمان. شايف إن في نجوم كتير مفروض إنهم يتحولوا إلى أدوار الأب؟ أيوه. زي مين؟ الأستاذ عماد حمدي وهو أستاذ عظيم وبيأدي أدوار الوقت عظيمة تناسب سنه وله وبينجح فيها فعلا. مين ممكن انه يخطو خطوات زي عماد حمدي؟ يحيى شاهين, محسن سرحان, فريد شوقي. لسه يعني مش بقول لك لان اتمنى لو في روايه, انما لسه يعني حتى الجمهور مش هيقتنع لانه بيشوف فيها مرح, بيشوف فيها شقاوه, بيشوف فيها جري, بيشوف فيها نط في العربيات, لسه مش هيقدر يقتنع بالحكايه دي. استاذ عماد, بالنسبه للنجمات في نجمات كانوا بيمثلوا قدامك دور البنت اللي انت بتحبها كتير كشاب صغير؟ ايوه. ويقال انك انت بعض النجمات دول مثلت دور ابوه وامه برضو مثلت دور البنت الصغيرة للشابة الصغيرة اللي بتحب لو قال دلوقتي في كتير زي ما كلهم كل نجمات كلهم مثلت قدامهم دور الحبيب وبعدين مثلت دور ابوهم كتير يعني السيدة فاتن يعني ما مثلتش ابوها لان هي طبعا تعرف بقى لها كم سنة بره انما مثلت دور الراجل الكبير وصالها بعد ما كنت باستمرار تعرف احنا كنا عاملين كوبل سوا يعني في السيدة مديحة يسري طبعا دي ما عملتش دي احنا لغاية الان ابتدينا يعني شاب بيحب شابها وبعدين قلبنا الزوج والزوجة واللي عندهم اولاد وغير اخر انما في برضو منهم مثلت الضمح ده وبعدين عملت دور ابوها مثلا وهي لسه جاهز ابو مين والله لا اذكر يعني صدقني بصراحة يعني احنا عندنا نجمات لازالوا بيهتموا بانهم يعملوا دور البنت الصغيرة اللي بيحبها شاب وبيجري وراها عشان يتجوز هل ده نابع من ان السينما المصرية عندنا لازال التفكير فيها في الادوار الفتى الصغير والشاب الصغيرة لا يعني لا. مفيش اهتمام بالرجل الناضج المفهوم اتغير قوي دلوقتي وده مش اتغير عندنا بس ده اتغير في العالم كله يعني السينما في العهد اللي انا بكلمك عليه من 30 سنة او من 40 سنة او الى اخره كان عهد رومانسي خالص كانش فيه في الدنيا لسه ده قبل الحرب الثانية كان كل الروايات بل كل المواضيع يعني لا تتعدى المواضيع الحب والغرام والقصص القصص عهد رومانسي وبالتالي حتى كنت تلاقي مواصفات الممثلين والممثلات كلها مواصفات لو تجدها دلوقتي ما ينفعوش اللي هو الشاب الحليوة قوي زي الظرف فالنتينو رامون نافارو جون جيلبرت معرفة انا بكلمك على بره يعني هنا عندنا برضو كان اولادي لازم نشترط فيهم شرط الجمال زي الله يرحمه وأنور وجدي والاستاذ مثلا حسين صدقي ومحسن سرحان في ابتلاء يعني حياته ومعرفش ليه كنت تلاقي الوسامة والجمال والبتاع علشان كانت الافلام ما بتتعداش غير الولد والبنت والحب وما يمشي عن هذا دلوقتي العهد ده اتغير في العالم كله بعد الحرب الثانية وابتداء ظهور المشاكل العالم اتغير مشاكل اجتماعية عمت الدنيا كلها بعد الحرب الثانية مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية زي ما حضرتك شايف دي كلها عايزة لون من الاداء حاجة تانية خالص لا يشترط ابدا لان انت عايز ممثل بيعرض لك مشكلة مالوش علاقة لا بجمال ولا لذلك تلاقي كل ممثلين امريكا الان هات واحد فيهم يتسم بالوسامة الا في حدود القليل جدا انا عايز اتكلم مع السينما المصرية هل السينما المصرية احنا ابتدينا في عصر الثلاثينات والاربعينات والابتداء الخمسينات وبس كان كل افلامنا لا تتعدى الحب والغرام والاستعراض والرقص والكوميديا ما كنت تجد فيلم واحد تقريبا يعني طبعا في كل شيء لشواذ بيعالج مشكلة معينة ما كانش عندنا المشاكل اللي موجودة حاليا اللي نشأت مع الوقت وبعد الحرب الثانية في مشاكل كتير قوي قوي قوي في بلدنا دلوقتي احنا بنعالجها ما بنعالجش لا مشكلة الحب ولا حاجة الله لما بنعمل دلوقتي فيلم واحد السنة او فيلمين او حاجة الولد والبنت الحب بعض انت حاجة زي ما تقول زي الفاكهة سيد انا عايزة تدينا نموذج لفيلم طلع ابطاله فيه اتنين ناضجين يعني رجل وامرأة في مرحلة اربعينات مثلا من عمرهم ما عندناش لسه كل الافلام لا زالت بتركز على البطل والبطله الشاب الصغير والشابه الصغيره لا مش للدرجه دي برضو عندنا يعني طب عايزين مثل والله يعني فيما يختص بي انا شخصيا انا عملت يعني افلام كتير يعني فيها المواصفات اللي حضرتك بتقول عليها دي الراجل الناضج اللي متجوز وعملت في افلام كتير انا ولي حيوث شمس. زي ايه؟ زي النص الاخر مثلا. فانا راجل كبير تزوج وست بتاعتي توفيت وعندي اربع شبان منهم سميرة احمد اهو مثلا سميرة اهي مثلا شفت ازاي افتكرت دلوقتي سميرة احمد عملت بنتي وانا مثلت قصاد دور الحبيب. الفنانة سميرة احمد مثلتي افلام كتير مع الاستاذ عماد حمدي. ايوه. كم فيلم تقريبا؟ يعني يمكن 10 12 فيلم تقريبا. ادوار مختلفة؟ ايوه. مثلت دور البنت اللي بتحب قدامه؟ مثلت مراته ومثلت بنته. ما انا كنت لسه هقولك يعني مثلت الادوار اللي هو فيها ابوكي. ايوه. يعني تحول الفنان الى من ادوار الشاب او الحبيب الى ادوار الاب مش ضروري قبله في النجمات كده برضه؟ ده ضروري. انت ما مثلتيش دور ام؟ مثلت مثلت دور يعني من 10 سنين تقريبا وقال شوية عندي 9 سنين وانا كان يعني عملت ام الشاب عنده 22 سنة. وكنت مقنعة؟ مش هي اللي تسير السؤال. ليه يعني من 10 سنين ليه بعد كده ما استمرتش الادوار دي؟ مفيش حاجة اسمها ما استمرتش. يعني انا لو اتعرض عليا دور ام دلوقتي هعمله ما عنديش اي مانع. يعني ما تمنيش في الاهتمام؟ لا انا وفيلم الجديد عندي همثل ام من بنت عندها 16 سنة ما يأثرش عليك كبنت بتعملي افلام في سينما دور البنت الصغيرة اللي بتحب الحاجات دي؟ لا يعني شوف انا بتهيألي الشخصية لازم تكون مقنعة في الرواية اللي هتتنفذ والقصة مقنعة والشخصية نفسها اللي هتأديها الممثلة تكون مقنعة وهي مقتنعة بالدور اللي بتعمله يبقى الناس هتعيش معاها في الشخصية الجديدة دي والدور اللي بعديه حتى لو عملت بينسوا إذا كنت مقنعة في الفيلم اللي بعديه هينسوا اللي قبليه. يعني انت ما يدركيش انك تعملي دور ام؟ بالعكس ابدا. وانا يعني على عملك السينمائي ما افتكرش وانا حاضر صغير على الكون ما لازم اطبخ يعني انما انا مستعد اكبر قبل اوان كمان وانا يعني مستعد اكبر دلوقتي الادوار اعمل ام لاي ممثله قدامي يعني ما فيش اي مانع وما تنساش ان انا ام فعلا. وبعدين يعني انا في رايي الممثله ممثله والممثله هي اللي تعيش طول عمرها يعني ممكن انا افضل امثل لغايه ما يبقى مثلا عندي 90 سنه ده لو عشت مثلا 90 سنه لكن افضل امثل صغيره برضه ده كان جمهور يقبل مني هعملها هعمل ايه يعني لا طبعا ده حاجه مش معقوله انما يعني انا في رايي الممثله هتفضل تمثل طول ما هي عايشه وانا واحده منهم. يعني اداء ادوار الام وبعد ما ادت سنين طويله دور البنت اللي الناس بتحبها الطيبه الحاجات دي ما ياثرش عليها؟ ده ما افتكرش ابدا. المفروض هتتحول لام ده 100% يعني. يعني لو نقول انت تحولتي لام من 10 سنين؟ لا من 10 سنين بس من 10 سنين وقعد 10 سنين وحافظ الام على طول. واحمد رمزي كان ابني ومعرفش مين والسيدة مديحة المفروض انها ارملة برضو في سن 35 2000 وانا راجل في سن 50 وعاوز اتزوج رغم وجود اولادي. هل من حقي هذا او لا؟ يعني المشكلة موجودة حاليا كتير. بس هي بالنسبة للافلام دي يا استاذ عماد والله انا عملت حاجات كتير قوي لهذا القبيل وفي غيري برضو في غيري الاخي حشيم بيعمل احمد مظهر بيعمل كمال الشناوي برضه بيعمل حاجات من هذا القبيل. بس تلاقي برضه البطوله بتبقى جايبين لها النجوم الصغيرين برضه. لا مش كده مش ما بتبقاش بطوله بقى يعني ما فيش بالشكل اللي حضرتك بالصور يعني ما فيش حاجه اسمه بطوله دلوقتي قلت فلان ده بطل الفيلم الفلاني. البطوله حاليا معظم الافلام بتلاقيها للقصه يا للموضوع يا للمجموعه. يعني المجموعة وعندك الأمثال عن الفيلم اللي بتعرض حاليا في صرف والنيل تقدر تقول مين بطله؟ احنا حوالي 10 15 ممثل فيه كلنا أسماء مفيش واحد بطل. اطلاقا لا ست ولا راجل. انما المجموعه اللي عملت الفيلم كله هي اللي بتشكل البطوله. يعني المخرج بطل، القصصي بطل، اللي مخرج بطل، احنا ابطال. مفيش قلت البطلين الفرد فلان وفلانه ومشي معاهم من اول الفيلم لاخره، دي قليل بقى خالص. والافلام اللي زي دي ما بت... الناس بتقلها، الناس مش فاضيه عشان تقعد عينيها مش علاقه في الشاشه تشوف وش واحد ساعتين قدامها وهو قصاده بنت، هيعملوا ايه ويقولوا ايه يعني؟ بس ده لسه موجود برضه في عدد كبير من الافلام. يعني لما حضارك ده موجود انما يعني في طريقه الى الانقراض. الى الانقراض طبعا 100%، والا لو فضلنا بالشكل ده والله مش احنا مش هننفع. استاذ عماد، اختيار القصه للسينما لك ملاحظات عليها؟ طريقه اختيار القصص اللي بتتحول الى افلام؟ والله شوف، هو يعني اختيار القصص ما بيخضعش لي يعني لروتين معين. هو اما بتلاقي كتاب معين بيقراه المنتج او المخرج بيقلبه، زي مثلا كتب استاذ احسان او كتب الاستاذ مثلا نجيب محفوظ او سباعه او الى اخره، كتب معروفه فبتتحول الى سيناريو او قصه قصيره او فكره. انما حكايه التفصيل كان زمان بيفصله فلان الفلاني يعني معرفش كنت عايز تسالني السؤال ده. لا كان زمان بقى يقول لك فلان الفلاني ده مشهور قوي، مطرب الفلاني ده مثلا يتفصل له دور على تعالى نعمل له. اولا يعني ابدا المشروع بنفر عاوزين يعملوا له فيلم لانه شهير، ولو عملوا له فيلم هيجيب فلوس، يخترعوا له قصه، يفصلوا عليه قصه. دي انتهت خالص دلوقتي الا في حدود النادر، يكون واحد بقى مثلا ممثل منتج عاوز يعمل لنفسه دور، واخد بالك؟ لازم تطبق طبعا المواصفات عليه. لو لا ما بيعملوش لاي منتج بيلاقي اي قصه ناجحه او بيقراها او بيترجمها، قول عن الاجنبي كتاب حلامي مثلا، بيدي للسيناريست بيعمله وبيختار له الممثلين اللي بينطبق عليهم مواصفات الادوار. بس ده مش في كل الظروف يا استاذ عماد. ما هو يعني كل قاعده وليها شبابها. يعني مثلا بنجد اغلب الفنانين المطربين خصوصا يعني بيازم يقول لك ما اطلعش الا في دور اكون مطرب، ما تخلعش لما اكون مطرب. ما هو طبعا مثلا واحد زي مثلا الاستاذ فريد الاطرش او الاستاذ عبد الحليم حافظ او ما اشبه، يعني تفتكر ده هيجيبوا له روايه عاديه ويقول له تعالى بس يخترعوا له كم غنوه فيها؟ مش ممكن. الافلام الغنائيه ومش ممكن تخليه يعمل روايه من غير ما يقول على الاقل اربع اغاني. مش كده ولا ايه؟ الناس اخر تسمع و يعني وراضيه بهذا ويعني مجهزين نفسهم على هذا. داخل السينما هيسمع مش هيتفرج. هو لو سمع واتفرج يبقى وصل. انما على الاقل هيفوز باربع اغاني، فطبيعي لازم يتفصل له. يعني اذا نقول ان الافلام الغنائيه هي اللي فيها الاستثناء يعني ده 100%. الا بقى لو لقوا قصه تكون مثلا طبق مصرفها على البطل حاجه بتاع معرفش مين مثلا بتاع يقوم يحصروا له غنوتين ثلاثه، انما هو غالبا الفيلم بيتفصل تفصيل على المطرب. على ذكر الافلام الغنائيه، انت تخصصت ودار عبد الحليم حافظ في السينما. والله يا فندم انا هقول لك حاجه، انا هي جت بالصدفه في فيلم بتاع الخطايا. جت الحكايه دي، هو المفروض يعني قصه معروفه طبعا لداعي لعادتها، والمفروض ان مضربه قلم. فانا طبعا عبد الحليم يعني ده زي ابني بالظبط، فقلت لحسن قلت له بس ازاي اضربه؟ مش معقول يعني، اولا ما اتحملش وفعلا ما جيليش قلبي اني مثلا لا بس مالكش دعوه وهنعملها بطريقه ان يعني ما هو قد كده فنان عبد الحليم لدرجه ما قال لي انت مالكش دعوه اضرب زي ما انت عايز. وفعلا الألم اللي ضربته له ده ألم المشهور انا ما ضربتوش كتير في الفيلم ده ألم واحد وانتهى. ألم واحد جاب لي كارثة. ليه؟ الناس كرهت لي جدا. وانت عارف طبعا عبد الحليم محبوب جدا ويعني وخصوصا من الجلد اللطيف. فازاي انا اضربه ده؟ اضرب حبيبهم ازاي؟ فانا عدت الالم ده على ما اعتقد وعلى ما اذكر حوالي 11 مره. تاخير تاخير. اتصور يا حسين بابا عايز يجوزني. عايز يجوزك؟ انت عارف مين؟ مين؟ سهير. ايه ايه بابا الكلام ده؟ صحيح انا ما قدرتش اقول لحضرتك ان انا بحب سهير وان سهير بتحبني، انما انا قلت لماما وهي وعدتني انها هتقول لحضرتك. احمد هو اللي هيتجوز سهير، انت ليه جوازه ثانيه؟ يا بابا مش ممكن. انتوا بتعصوا عوامري؟ ابدا، بس على حدود. ثم انا مش فاهم ليه حضرتك عايز تحرمني منها وعايز تجوزها لاخوي اللي اصغر مني اللي لسه ما اتخرجش واللي عارف قد ايه انا بحب سهير. ليه يا بابا؟ في ايه من فضلك؟ ما تساليش، انا مش حقي اني اسالك. احمد هو اللي هيتجوز سهير وكلمتي هي اللي هتمشي. يا بابا احنا مش زي الشطرنج، حضرتك قاعد تحرك فينا زي ما انت عايز وتجوز اللي انت عايزه. انت بتقول ايه يا ولد؟ وبترفع صوتك عليا؟ انا بدافع عن حقي. ولا كلمه. اتفضلوا جوه، اتفضلوا جوه، اتفضل. ليه بتعمل كده؟ ليه عايز تفرق بينهم؟ احمد لا يمكن هيتجوز سهير لانه بيحب اخوه. انت ظالم، عارف يعني ايه ظالم. انا مضطر اعمل كده. عشان ايه؟ تعرف كويس علشان ايه. حضرتك زميلان شركان التسجيلات من زمن فات، اذاعه الجمهوريه مصر العربيه من القاهره.